you وتضحكون ولا تبصرون ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون

وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأدعت فيما أحسنت فقلت وقولك الحق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين فبقرآنك أعزاء معتزين وبهدى نبيك عليه السلام متبعين فإنك يا ربنا نعم المولى ناصر المؤمنين. هكذا أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة كريمة لما تيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة النجم وأول سورة القمر تلاها علينا فضيلة القارئ السحاب محمد أنوار. وكانت في أولى شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الكريم والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة في حال مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه.